فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر الله آمنين. ورفع أبويه ورفع أبويه على العرش وخروا له

وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وفي الأرض قطع ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم وإن تعجب فعجبهم قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم